كله ما تشبع بصمد الثاني. ساكن الناس الشرطة يقول لك بصم، يهتم بالبصمة دي أكثر من الصورة وأكثر من الاسم وأكثر من أي شيء، لأنه إذا تغير أي شيء البصمة ما تتغير. بإخضاعها لمشارط التفكير العقلي في الإنسان ووضعها تحت مجاهر البصر المنور بنور الله حتى يدرك العالم أن الله على كل شيء شيء، قد بدا حكيما خبيرا لطيفا فيما قدر وأراد من خلق آياته في الآفاق الدنيا والعليا لتقف معالم تقود السائرين إلى طريق الحق. المعالم كثيرة، في معالم الدنيا يهو في عالمنا، في عالم معالم ثانية في عالم الملكوت كثيرة. أن الله تقود السائرين إلى طريق الحق يتعرف، وكل من جرد إرادته عن طلب السوى، السوى كل ما سوى الحق، يعني من صار مهاجرا صادرا في هجرته إلى الله عز وجل، كما قال الشيخ الجليل تحققوه الذكرى والمذكورة والذاكرة المشكورة في الفرقان، هو الذكر وهو الذاكر وهو المذكور على الحقيقة، لأنه المذكور ذاته هو المؤمن الذي سكن القلب. فإذا الإنسان قلبه ما كان مؤمن وما كان طائع لله عز وجل بيكون من الغافلين، وإذا كان طائع لله عز وجل بيكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل ويكون حاضر مع الحق عز وجل. واذكر ربك إذا نسيت، لكن أحرى الحضور مع الله عز وجل. واحد قال متى نسيته حتى أذكره، متى نسيته حتى أذكره، دي الأهل الحضور الدائم مع الله عز وجل سبحانه وتعالى. لتقف معالم تقود السائرين طريق الحق يتعرف، كل من جرد إرادته عن طلب السوى وجمع همته لبلوغ غنى المعارف على براغ التوفيق من الحق عز وجل حتى تحدثه تلك الآيات عن الله به، بأنه على كل شيء شهيد وأنه فعال لما يريد. خلاص إذا رقى إلى مقامات وشهد فعل الحق سبحانه وتعالى، إذا دخل في حضرة الأفعال وعلم أن الحق سبحانه وتعالى على التحقيق هو الفعال لما يريد، لأن أفعال الناس دي يعني ما حقيقية، إذ أن كل مخلوق بسيط أو مركب لا يملك أن يشع بنفسه وبخواصه، وإنما القلب المنور بنور الله يدرك أن الله وحده هو نور السماوات والأرض. ما في إنسان يا أخواننا بيشع براو، ولا في إنسان بيعمل عمل براو، ونحن في الدنيا دي زي الناس الواحد إذا دخل له في قاعة بتاعت سينما وشاف الناس متحركين في الشاشة ويظن إنه كل واحد في الشاشة دي متحرك بيعمل الفعل هو، وبعضهم كمان في تلقاه في الأفلام والمسلسلات يبكي إنسى مرة واحدة إنه دي صور وإنه دي أشكال وإنه دي تمثيل. فالإنسان إذا كان في الشاشة دي شاف الناس بيتحركوا وبينضموا، لأنه في مكانات هناك، في مكانات هناك مدسوسة في غرفة هي المحركة الحقيقية لهذه الأشكال، وهي اللي بتخليهم ينضموا وهي اللي بتخلي حركاتهم. فالدنيا في الحقيقة على التحقيق زي أنها قاعة بتاعت سينما، كل دول قايل الكلام اللي بيسوي فيه وضحكوا، وعلى التحقيق الحال فعلي لله عز وجل، وما الناس إلا منفذين لأحكام الله سبحانه وتعالى. والحق سبحانه وتعالى يعني خلقكم وما تعملون، فيعني إن وفقك إلى الخيرات فضلا منه فله الحمد والمنة، وإن لم توفق إلى الخيرات فهو عدل فيما يفعل، لأنه يتصرف في ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عشان كده ما بيزول بنور برقبته زي القمرة بتعكس نور الشمس، لكن براها ما بتشع. فمتى خلع عقله من نور الله، إذا الإنسان ما يعني خلع عقله من نور الله دل ذلك على ظلامه، لأن أصله مظلم. والله نور السماوات والأرض، السماوات والأرض مظلمات، ما عنده الإرارة إنارة إلا من نور الله عز وجل. وعلى ذلك فإن طلب النور الإلهي والاستعانة به في التعرف على الله في كلامه المترجم إلى أفعال اللي هو القرآن، القرآن كلام الله المترجم إلى أفعال، وقد ترجمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أفعال فكان خلقه القرآن. الأمر اللازم حتى يتفادى العقل وسوسة الشيطان، الشيطان ما يعيد وسوس ومنعرجات ومنعطفات الطريقة التي يجعلها كل الجهل، ما لم يوفق الحق إلى المعرفة والرشاد والوصول إليه بغية الصحة الروحية التي تفضي إلى تعكد وتجانس العلاقة بين الإنسان وما تنازع فيه من القوى حتى تفرغ إلى الإنتاج والوفرة والنمى. في الحقيقة يا أخوان، الإنسان إذا ما كان في كنف الله عز وجل ما بيقدر يقوى على الشيطان، يعني إنه يراكم، يعني الشيطان يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، عشان كده هو يستطيع أن يفعل فيك وأنت لا تراه. لكن إذا كنت في كنف الله عز وجل اندحر الشيطان عنك وبعد وعجز عن أن يوقع بك شيء. لكل ذلك فإن رمضان عندي شهر الفضيلة المنتصر على الرذيلة. أول فضائل هذا الشهر وخص خصائصه وأجلى حكمه وأبهر آياته أنه يخلق الحرية في الإنسان خلقا، النفس والشهوات والملذات، يعني أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك، ونحن مأمورين يعني أن نقاتل من يلينا من الكفار، وما في ما يلينا من الكفار ما في أعتى من الشيطان والنفس، فينبغي أن تكون حربنا على النفس والشيطان حرب شرسة لا هواد فيها. والشيطان يعني مريض ما بيقبل الانهزام أبدا، يعني يحاول يوسوس لك بإياي تلحق بإياي يجيك بإياي تلحق بإياي يجيك بإياي لحد ما يصرعك، فما بتقوى عليه إلا أن تكون يعني في مأمن وفي تقوى وفي عمل صالح. وإنه يخلق الحرية في إنسان خلقا ويهيئ الحق لهذا الخلق كل عوامل السلامة والنشأة والحسنة. فالشياطين تصفد، أول شيء الشياطين تقيد، والشيخ العفيان زي ما أورد في رجاله يعني عنده شياطين المعروفة التي تقدر على التشكلات القبيحة والحسنة والتصرف في من بعد عن روح الله، دي شياطين بيعرفوها كل الناس. لكن قالوا الشياطين ليست بالضرورة تلك المخلوقات النارية التي لها القدرة على التشكلات الجميلة والقبيحة والتصرف في من بعد عن روح الله من بني آدم، وإنما يمكن أن تكون الشياطين المصفضة في رمضان هي تلك الشهوات المسعورة واللذات النهمة والطبائع المفترسة المبتعدة عن رحمة الله والأخلاق الصاغطة التي تدعو إلى الفحشاء وتعد صاحبها الفقر إن أنفق، مبتعدة بصاحبها في شيطنة تقصيه عن روح الله السمح ورضائه الآنس، بتبعد عن رضا الله سبحانه وتعالى بارتكاب المعاصي والمآثم والموبقات وبترك الإنفاق. كل تلك الطبائع الشيطانية تقيد حركتها وتضيق مجاريها في بنية الإنسان بالصوم يا أخوانا. والكل يعلم أن الغرائز الحيوانية الهابطة في الإنسان تتغذى في الإنسان وتهيج متى من دفع دمه قويا في دورته الدموية التي تنشط بقدر ما يدخل الإنسان في جوفه من أكل وشرب، قدر ما مل بطنه قدر ما الشهوات ألحت عليه، فدمه يندفع قوي وقدر ما دخل في جوه من أكل وشرب. ولذلك أشار الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم ثم قال فضيقوا مجاريه بالصيام. فضيقوا مجاريه بالصيام. لشان كده يا محشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له إياه أي قاطع لاشتياقه وشهواته. يعني الإنسان إذا نفسه ما قدر عليه. عشان كده يا أخواننا المشايخ ديل جعلوا من أركان الطريق الصوم لأنه ما بين جوع واعتزال دائم والصمت والسهر النزيه العالي. لأن الإنسان أول ما يجوع بيكون قليل الكلام وأول يعني ما يجوع بيكون يعني من أهل الفطنة لأن البطنة تذهب الفطنة. وإذا كان من أهل الفطنة انتبه إلى المسائل انتباه حقيقي وسار على الطريق القويم والصراط المستقيم. وضيروا مجاريه بالصيام ذلك الصوم الذي تفتح فيه أبواب الجنة ويفتح فيه باب التوبة يستقبل كل مذنب تائب إلى ربه كما تقفل فيه أبواب النار ويدعى بغاة الخير إلى الإقبال والاستزادة من الخير ويؤمر بغاة الشر بأن يقصروا من أفعالهم. وكل ذلك يمثل حواجز ووعود بالخير والخلود تشجع الفضيلة في حربها مع الرذيلة لتقف قوية صلبة لا تنع عن مواجهة جيش الرذيلة اللجب. فعلا جيش الرذيلة جيش كبير الذي يزداد كل يوم زيادة تدعو إلى الشفقة. أي شيء تلاقيك في أي حتة في الرذيلة ممكن تلاقيك في الشارع وممكن تلاقيك في التلفزيون وممكن تلاقيك في الإذاعة وممكن تلاقيك في كل ساحة في السوق وفي كل مجال إذا ما كنت أنت من الأقوياء الذين يعني يشهدون الحق سبحانه وتعالى فيما يفعلون ويتركون بتسقط. ولذلك يعني ينبغي عليك أن تكون من أهل غض الطرف إذا تبرج النساء ومن أهل الصمت إذا خاض الناس في الباطل أو من أهل النصيحة لهم ومن أهل الذكر إذا غفل الناس. مما يدفع كل أهل الفضيلة في الأرض وفي الإنسان مكافحة هذه الرذائل فالشهوات تلح في الطلب. الشهوات دائرة تظهر ما اكتفوا الناس بالمعصية سرا بل أعلنوها ودائرة تكون معلنة في كل حتة في الحفلات وفي غيرها. الشهوات دائرة تعلن نفسها ودائرة الناس يوموها من صغار السن وصغار العقول. واحدين صغار بيمشوا واحدين كبار لكن عقولهم صغيرة ويمشوا وللأسف يعني في كثير من الأحيان يرقصون مع زوجاتهم ومع بناتهم ومع النساء يعني الأجنبيات عنهم في تبرج وخلاعة لا تقرها روح الإسلام. الشيخ العفيان لما تكلم عن السماع وحاول يوري أن السماع جائز وما جائز وما جائز لكن لما جاء في الحفلة دي قال الحفلة بطريقة المعروفة عندنا دي بحيث أن يكون السماع معه اختلاط ومعه تكشف ومعه بنت كرم خمرة ناس سكارة كمان فهذا حرام حرام لا يقره إلا سفيه قليل الديانة. فحقيقة هي مصيبة رأيته يعني عجز الناس عن أن يوقفوها وإن لم يعجز كثير من الأفراد الأقوياء عن أن يبتعدوا عن ساحتها، ولكن هلك فيها كثير من الضعاف زي ما قلت من صغار السن وصغار العقول. ويؤمر بواة الشر بأن يقصروا من أفعالهم، وكل ذلك يمثل حواجز وعود بالخير والخلود تشجع الفضيلة في حربها مع الرذيلة، والتقف قوية صلبة لا تنع عن مواجهة جيش الرذيلة اللجب الذي يزداد كل يوم زيادة تدعو إلى الشفقة، ما يدفع كل أهل الفضيلة في الأرض وفي الإنسان على مكافحة هذه الرذائل. فالشهوات تلح في الطلب، والضمير الحي بالله والقلب المؤمن بحكمة الله يزداد تمسكا بأمر الله. الإنسان يا أخواني يعني الناس فعلا وصلوا مقام، وصلوا وقت القابض على دينه كالقابض على الجمر، يزداد تمسكا بأمر ربه يقاسي الكثير في دفع الشهوات. والشهوة غريزة في البنية الإنسانية تضرب بجذور بعيدة في أرضية نفس الإنسان، لأنه أخوانا الإنسان مركب عجيب جدا، مركب طبعا من طين ومنفوخ فيه من روح الله عز وجل، فإذا سفل إلى الطين وإلى سجين أصبح حيوان. الحيوان ما عنده أي شغلة غير أنه يأكل ويشرب وينكح ويغضب ويعتدي، وأي حاجة دائرة يفعلها يعني يفعلها من غير ما، طب ما عنده عقل، لكن الحيوان ما عنده عقل، الإنسان اللي عنده عقل ماله معطل العقل فيه والروح المنفوخة فيه من عند الله عز وجل، وقافلة وجاعلة في سجين عشان يعيش الحياة بحياة الحيوان التي يجب أن تنبت نوعا من الشهوات مهذبا ومرادا ليقوى ويساعد الروح المتطلع لمعرفة الله في سيره دون تعارض بين تلك الشهوات، لأن الشهوات المتكالبة تضعف عزيمة القلب. يا أخوانا الإنسان إذا أصله بقى يعني أي شيء بسويه حلال حرام أي القلب ما انطمس خلاص بقت ما في بصيرة، وتحد من غرب الهمم العالية، والضمير الحي يعاني الأكثر في صدوده عن المغريات وهي تملأ حوله كل مكان، كل مكان في الشارع في السوق في حتة يلاغيك ما يزعجك. وينبغي عليك أن تكون أنت حاذق وأنت وتعلم أن الأولى لك والثانية عليك، وما هذه المسائل معروفة لدى كل إنسان، وتمنع من العقول التي أعماها ظلم الخطيئة وإبان من الغلوب التي طمس بصيرة النظر ولقع عن الحياة الحمية بطين الرذيلة ونتر الفساد. يا أخواننا عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس عن قارعة في قارعة الطريق، ولمن قالوا ما لنا بود يا رسول الله إلا أن احنا نقعد، قال إذا كان لابد تقعدوا فأعطوا الطريق حقه، إذا قعدت في الطريق غض البصر ويعني رأيت حاجة منكرة أنهى عنها، أفعل يعني أفعال تليق بك كمؤمن، لكن إن بيك خديت كرسيك مرة قدام حوشك عشان تعاين في كل رايحة وغادية وتقطع في كل ذول ماري وجاي ده ماشي لشنو يسوي شنو جاي، أحسن لك تدخل كرسيك مرة جوا، يعني إن بيك داير تهبب وتشم لك هواء بيتك فيه حوش، شم الهواء في حوشك، لأنك إذا مرقت برا ما بتشمها وبراو. يا أخوانا إذا تعطرت المرأة ومرت على الناس يعني فهي زانية، وكل عين زانية كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا يهدي الناس ويهدي أولياء الأمر على بعض النساء ألا يخرجن متعطرات ومرات متدخنات مرة واحدة وماشيات في الشارع، وعبيد اللذات تسوغ هذه الغرائز الحيوانية الهابطة لحيث تريد دون تمنع من العقول التي أعماها ظلام الخطيئة وباين من القلوب التي طمس بصيرة النظر ولقي عن الحياة الحامية بطين الرذيلة ونتن الفساد، ترى إلى أين تقود هذه الشهوات الهابطة واللذات الآثمة؟ تقود ولا شك إلى السجن، سجن الإنسان العالي في الإنسان السافل، سجن الروح المنفوخة فيك المفروض تصعد بك إلى ملكوت الله عز وجل، وتصعد بك إلى عليين في الإنسان السافل في الطين الحمئ والرزيلة، إنسان ترجعك إلى سجين. بمعنى آخر، إلى أطلال حرية الرزيلة مع تكبيل الفضيلة وضرب الأنكال عليها. وما انتشرت الرزيلة في قوم إلا كان ذلك إيزانا بضعفهم وفشلهم. أنا أسأل المؤمنين يعني انهزموا في كل ميدان لأنه ما انتصروا لله عز وجل، انتصروا الله ما نصر الله في نفوسهم ولا في مجتمعهم، وما ساروا على الجادة، وما ساروا بأخلاق المؤمنين الممكن تتنزل عليهم الملائكة فعلا وتقاتل معهم حتى ينتصروا. فلذلك ينبغي للناس أن يرجعوا إلى هذه المعاني، لأن العزة لله ولرسوله والمؤمن، والقوة لله جميعا والعزة لله جميعا. ونحن يعني أمة الإسلام نحن الأعلون إن كنا مؤمنين يعني إن كنا صالحين، لكن إذا سفلنا نحن ذاتنا. وإشان كده بتعرف إنه من ضمن الحملات اللي بيشن علينا الغرب أن يسقط الدين في نفوسنا، ودي واضحة في التلفزيونات وفي السينمات وفي كل ما يأتي من الغرب، لأنه نحن متى ما فشلنا عن أن نتمسك بالدين وهن في هذا الأمر يعني هن عليهم واستطاعوا أن يهزمونا وضعفنا وبقوا أقوى مننا، ومتى ما تمسكنا بالدين يعني قوينا عليهم وانتصرنا. ولعلك ستلمح معي التوافق المعجب بين حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل حرية الدين وحرية العباد، وبين زمانها الذي وقعت فيه وهو شهر رمضان. لاحظت أن الغزوات كلها يعني غزوة بدر وغزوة الفتح وغزوة كلها كانت في رمضان، لأن الناس كانوا مؤمنين والملائكة معهم طوالي تقاتل. فكأنما أشار رسول هذا التوافق بين الحرية على الصعيد الاجتماعي وبين حرية هو الإنسان الخير في التفاعل والتجانس مع ملكوته.